باب اللامات. وأزراق لي فتح لام غلظا بعد سكون صادين أو طاء وظا أو فتحها وإن يحل فيها آلف أو إن توم المع ساكين الوقف اختلف. وقيل عند الطاء والظا والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح. كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحات وضم واختلف بعد ممال اللام رقاق وصف.